بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 66 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الخامس من شهر الله محرم لعام 38 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في تتمة كلامه عن العلم: فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته، ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على العلم. ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال: وإن العلم نور للصدور وحياة للقلوب، به يعرف الله وبه يعبد، وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث، وبه يميز بين الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أهمية العلم وما أمر الله عز وجل به من العلم، وأن العلم يرجع إلى الحكمة، وأن أئمة الدين الذين يقتدى بهم هم حملة العلم، قال بعد ذلك: فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته، أي أن العلم مهما قيل ومهما تكلم المتكلمون في فضله وفي بيان علو منزلته وعلو شأنه، فإن الكلمات تقصر عن بيان فضل العلم، لأن العلم يشمل الخير كله، والناس جبلوا على حب مصالحهم وعلى معرفة الخير والعمل به وعلى معرفة الشر وتجنبه، ولا يعرف الخير من الشر إلا بالعلم، ولا يميز بين الأخلاق الحسنة الطيبة والرديئة إلا بالعلم، ولا يميز بين النافع والضار إلا بالعلم، ولا يميز بين الشرع والدين والبدع والمحدثات إلا بالعلم، ولا يعرف طريق الجنة والسبيل الموصل إليها وطريق النار والسبيل الموصل إليها إلا بالعلم. ولا يقول العاقل: نحن كلنا نعبد الله وعبادة الله هي الطريق إلى الجنة. لا شك أنه من حيث الجملة العبادة هي الطريق إلى الجنة، لكن ما هي العبادة وما حقيقتها وما الذي يميز العبادة عن البدعة؟ فالأمة ما ضلت إلا في هذا، عامة أهل البدع يحسبون أنهم يعبدون الله، المشركون الذين عبدوا الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين أفنوا أعمارهم في الأوراد البدعية وفي محدثات الأمور التي قضوا أعمارهم فيها يظنون أنهم يعبدون الله، فما الذي يميز العبادة والسنة عن البدعة؟ ما الذي يميز العادات عن العبادات؟ كل هذا لا يعرف إلا بالعلم. ولذا قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي من يعلم بمن لا يعلم، لكن من الذي يتذكر؟ من الذي يعتبر؟ من الذي يتعظ؟ هم أولو الألباب وأهل العقول. وهذا فيه دلالة على أن من رزقه الله العقل يميز بين أهل العلم وأهل الجهل، لأن الله عز وجل وإن كان بعض العامة ليس لديهم علم، لكن جعل الله لهم عقولا تميز. فالعاقل الذي سلمت فطرته وصح عقله يميز بين أهل العلم وأهل الجهل، يميز بين أهل الصدق وأهل الكذب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على بعض أهل البدع الذين قالوا إنما يميز بين الأنبياء والرسل الصادقين من غيرهم من مدعي الرسالة والنبوة، قالوا الطريق للتمييز بينهما هي الآيات، وهي ما يسمونها بالمعجزات. فإذا ثبتت الكرامة للولي بطل الدليل على صدق النبي. فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ليست الآيات هي الطريق الوحيد الذي يميز فيه بين الأنبياء والرسل الصادقين ومدعي النبوة والرسالة. ثم قال في سياق ردهم عليه في رده عليهم قال والناس اليوم يميزون بين الصادق والكاذب، فكيف يلتبس أصدق الناس بأكذب الناس؟ أصدق الناس وهم الأنبياء والرسل بأكذب الناس، وأكذب الناس هم من كذب على الله وادعى أنه مرسل من الله. هذا لا يفعله كثير من الكذابين ممن أغرقوا في الكذب وبالغوا في الكذب، لا يتجرأ الكثير منهم أن يقول إنه رسول مرسل من الله. فإذا جاء من يدعي أنه رسول وأن الله أرسله هذا أعظم الكذابين كذبا، وأعظمهم فرية، وأعظمهم بهتانا، إذ ادعى أنه مرسل من الله. كيف يلتبس هذا بالأنبياء والرسل؟ كذلك أهل العلم لا يلتبس حالهم بأهل الجهل. كيف يلتبس حال العلماء بحال أهل الجهل؟ ولهذا أرى أن أسرع الناس فضيحة هم من ادعى العلم بغير تأهيل. يمكن لرجل يلبس على الناس سنين يدعي أنه طبيب، يخادع الناس بما يصفه من الأدوية، وقد يصادف بقدر الله أن يشفى بعض الناس فينسب الناس أن الشفاء بسبب هذا الدواء الذي صرفه هذا، فيلتبس حال هذا الطبيب الكاذب بالطبيب الصادق. ولكن مع مرور الوقت لابد أن يظهر. وهذا في كثير من الحرف. أما العلم فيفتضح كل من ادعاه في أول لحظة، ما أن يتكلم حتى يعرف، ما أن يفتي حتى يعرف. وقصة أبي حنيفة مع ذلك الرجل الذي تكلم عنده ورأى عليه وقارا ومظهرا حسنا فظنه من العلماء، فاعتدل في جلسته وهاب هذا الرجل، فلما تكلم مد قدميه، قال آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه. مجرد أن يتكلم الجاهل يعرف. وهكذا فكل المتعالمين وكل من يدعي العلم ما أن يتكلم حتى يفتضح. أما المظهر قد يتزين بزي أهل العلم بعض أهل الجهل، يلبس لباسهم ويتخلق بأخلاقهم في الظاهر فيظن الناس أنه عالم، فإذا سألوه عن حكم مسألة شرعية فإذا تكلم عرفوه، فهذا من شرف العلم ومن حكمة الله أنه ما ادعى العلم جاهل إلا فضحه الله، بخلاف الحرف الأخرى قد يلبس مدعيها بغير حق على الناس فترة من الزمن، لكن العلم شريف، وهذا من حكمة الله أنصان العلم ومقامه، فما ادعاه جاهل إلا فضحه الله ويعرف هذا العامة، فهذا العلم منزلته عظيمة، ويكفي في هذا العلم أن تعرف طريق الجنة من طريق النار، كما قلت لا ينبغي لعاقل أن يقول طريق الجنة معروف هو العبادة، نعم هذا صحيح، طريق الجنة هو عبادة الله، لكن ما هي العبادة؟ هل العبادة أن نعبد الله بما شرع، أو يعبد الله بما ورثه الناس عن الآباء والأجداد؟ هل العبادة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يراه الشيوخ في المنامات والمكاشفات وحدثني قلبي عن ربي؟ كم ضل بسبب هذه الحيل من ضل من مدعي العبادة والزهد والتنسك، كيف ضلوا؟ ضلوا بهذا الطريق. لو نظرت إلى حال الأمة على كثرتهم، من الذين استقاموا على التوحيد والعبادة؟ قلة قليلة من المسلمين. وأهل السنة طائفة واحدة في جملة 73 فرقة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها في النار إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. فمن حيث الفرق نسبة النجاة إلى الهلاك فرقة إلى 73 فرقة، وأهل الجنة في أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كشعرة بيضاء في ثور أسود، فأهل النار أكثر عددا بكثير من أهل الجنة، والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا كلام رب العالمين أصدق الكلام، لو كان الأمر مبناه على اتباع أكثر أهل الأرض كما يحصل لبعض الناس، إذا رأى الناس اختلفوا في شيء قال أكثر الناس يفعل كذا، كل الناس يفعلون كذا، وما نسمع، ما أكثر ما نسمع هذه الكلمة عندما يجاب السائل في مسألة من المسائل فيتعجب من هذه الإجابة، كيف يكون هذا هو الحق؟ كل الناس يفعلون كذا، كل الناس يقترضون قروض ربوية، كيف يكون الربا محرم؟ كل الناس يكذبون، كل الناس ينظرون إلى المحرمات، كيف يكون الحق يعني في هذه القلة القليلة من الناس؟ كيف ضل هؤلاء الناس؟ وكيف خفي عليهم الحق؟ وكيف التبس عليهم الأمر؟ بالجهل. ولهذا العلم نور، نور في هذه الحياة، ونور على الصراط، ونجاة يوم القيامة. بهذا العلم يعرف المسلم ربه، أين الله؟ إذا بلغ الجهل بطائفة من المسلمين إذا قلت له أين الله ارتعد، كيف تسأل عن الله بالأين؟ كيف نسأل عن الله نقول أين الله؟ ارتعد وترتعد فرائصه، ويشعر بأن السائل وقع في أمر عظيم. كيف تسألون عن الله بالأين؟ أين الله؟ لما اشتبه على هؤلاء هذا الأمر؟ شبه عقلية. ولو عرف هؤلاء ما عرفه صبيان المسلمين أن في هذا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جارية أين الله، لو عرف كبار علماء أهل الكلام هذا الحديث ما أنكروا سؤال السائل أين الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل أين الله، ثم تأتي الإجابة إذا قيل في السماء زاد فتنة وقال كيف تحدون الله بحد، ولربما انقدح في ذهنه إذا قيل أن الله في السماء ظن أن السماء تحيط به، وأنه في جوف السماء، وأن السماء له كالظرف، تعالى الله عن ذلك. هذه أبسط المسائل ويعرفها الصبيان. والجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، ما قال مشبهة مجسمة. هذا أيسر سؤال يخفى على كثير من الشيوخ المعممين وكبار أئمة فرق المسلمين. كنا في جلسة مناصحة لدى أحد الإخوة الذين ينتسبون لطائفة من طوائف الدعوة، وناصحناه وبين له المشايخ فتاوى العلماء، فأخذ يجادل فلان زكانا وفلان مدحنا، فاستأذنت المشايخ فأنا أريد أن أوجه سؤالا لأخينا، قال تفضل. قلت دعنا من التزكيات وكلام العلماء، أنا سأسألك سؤالا فإن أجبت فإنت على خير، أين الله؟ قال الله في كل مكان، الله في كل مكان. وهذا الرجل المسؤول من أهل هذه البلاد ما عرف البدع وما تلقى العلم في الخارج وما تلوث بهذه الشبه، لكن لمخالطته لهؤلاء الذين كان يجالسهم ويدعي أن مجالسهم نورانية تغشاها الرحمة، يقول وفي كل يوم نزدد إيمانا ونرتفع في مراتب العبودية ونجد أنسا ورفعة وزيادة إيمان بهذه المجالس. ما هذه المجالس؟ قال نزور إخواننا في الله ونظهر لهم المحبة، يحبوننا ونحبهم، ونزور فلانا ونذهب إلى فلان. لنا سنين طويلة على هذه المجالس. الزيارة في الله عز وجل خير، لكن أين تحصيل العلم؟ أين العلم الشرعي؟ ما الذي عرفتم من العلم؟ أين الله؟ قال الله في كل مكان. فتعجب المشايخ، قالوا كيف يعني يتصور أن هذا الرجل لا يعرف هذه الإجابة؟ فقلت له عندك إجابة غير هذه الإجابة؟ قال والله كنا نسمع ونحن صغار من آبائنا، هذا دليل أنه نشأ على فطرة سليمة. كنا نسمع ونحن صغار من آبائنا أنهم يقولون الله في السماء. سبحان الله، كيف تركت هذه العقيدة من الذي لقنك؟ قال والله لا أدري، لا أدري من أين أخذت هذه الكلمة، لكن هذا الذي أعتقد. قلت له هل الله عز وجل يتكلم؟ قال لا. قلت هذا القرآن الذي نقرأه كلام من؟ قال كلام الله. قلت أنت تقول أن الله لا يتكلم؟ قال أنت والله لخبطتني يا شيخ. قلت لا لا، صاحب العقيدة ما يلخبط، لكن أنت في شك. المسلم الآن اللي على التوحيد وعرف دينه ما يتردد أن يقول الله يتكلم والقرآن كلام الله. هذه نتيجة الجهل، وهذا على هذا الأمر طائفة كبيرة ممن يدعون الخير والفضل. نعم يحبون الخير، يحبون العبادة، لكنهم جهلوها. من لا يعرف ربه كيف يكون مؤمنا عابدا؟ هذه أيسر الأمور. كيف لو سألنا عن السنة والبدعة؟ كيف لو سألنا عن البدعة الحقيقية والإضافية؟ كيف لو سألنا عن السنة في الصلاة وما شرع فيها وفي سائر العبادات؟ فالجهل بهذا أعظم. هذا مثال ونموذج لمسلم نرجو ونحسبه إن شاء الله أنه صادق، ما يريد طريق النار، ما يريد البدع، لكن من جهل العلم قد يقع في الشيء الذي يحذره. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه كان يسأل عن الشر، يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ قال مخافة أن أقع فيه. هذا من فقه حذيفة رضي الله عنه. إذا لم يعرف المسلم دينه قد يكون مجاهدا في سبيل الشيطان، يريد الجهاد في سبيل الله وإذا به يجاهد في سبيل الشيطان. الله عز وجل أمره ببر والديه وبطاعتهما، وقال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ففيهما فجاهد، هذا جهاد شرعي. إذا التبس الأمر على هؤلاء الشباب قد يقتل والديه، لا يقل لهما أف ولا ينهرهما، وإنما يقتلهما قتلا بشعا في شهر رمضان في يوم جمعة يتقرب إلى الله بدم والديه. هذا يريد النار؟ يريد الجنة؟ يظن أن هذا جهاد في سبيل الله؟ الذين يفجرون المساجد والمسلمون راكعون ساجدون فيها، هؤلاء يريدون النار؟ مسلمون يريدون الجنة. الذين يفجرون بالقرب من المسجد النبوي ويقتلون الجنود وهم على مائدة الإفطار في شهر رمضان، هؤلاء يهود ونصارى؟ مسلمون يريدون الجنة. الذين يلعنون الصحابة تقربون إلى الله بلعنهم، هؤلاء ينتسبون للإسلام. الذين بنوا عبادتهم على الرقص والمعازف والفجور، هؤلاء يزعمون أن هذه عبادة ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الآن ضلوا الطريق، كل هؤلاء زنادقة منافقون يريدون النار. كثير منهم ينتسبون للإسلام ويريدون الإسلام، لكن لبس عليهم الشيطان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد المبشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة تكفره طائفة وتتقرب إلى الله بدمه، وهم يعرفون النصوص في فضله، يقاتلهم رضي الله عنه. ماذا قال فيهم؟ هل قال هؤلاء زنادقة كفار؟ قيل لهم هل هؤلاء كفار؟ قال لا، من الكفر فروا. قيل لهم هل هم منافقون؟ قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. خوارج أهل عبادة وقراءة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامه، ثم ما هي النتيجة؟ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. عبادة عظيمة والنتيجة مروق من الدين. فقيل لعلي رضي الله عنه فمن هم؟ قال قوم لبس عليهم الشيطان. لبس عليهم الشيطان، كيف لبس عليهم الشيطان؟ قال العلماء رحمهم الله الذين سبروا أحوال الخوارج، هؤلاء قوم نشأوا على عبادة وقراءة وصوم، لكنهم لم يتفقهوا على الصحابة، فلبس عليهم الشيطان وأخذوا ينزلون الوعيد في القرآن على عصاة المسلمين، ثم كفروهم، ثم كفروا من لم يكفرهم، ثم خرجوا على علي رضي الله عنه. هذا حال البدع، وهذا حال أهل الجهل. ولا ينبغي لعاقل أن يقول نحن عقلاء كيف تلتبس علينا السنة بالبدعة، كيف يلتبس علينا الشرك بالتوحيد، لسنا أعقل من هؤلاء. هؤلاء كانوا رجال لهم عقول وسادة في عشائرهم ولهم فهم ولديهم حفظ للقرآن، يحفظون القرآن، وإنما لبس عليهم الشيطان لجهلهم بالدين. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما من رجل موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. العلماء بهم حياة الأمة. ولهذا لما أدرك أعداء الإسلام منزلة العلم في الأمة شوهوا سمعة العلماء، وإذا دخلوا بلدا من بلاد المسلمين أول من يقتل العلماء، لأنهم يعرفون أهمية العلم. فهذا العلم يعرف به طريق الجنة من طريق النار، وإلا فكل يدعي أنه عابد، كل يدعي أنه يعبد الله. فرق الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها في النار إلا واحدة، كلهم ينتسبون إلى الإسلام ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء هذه فرق الأمة، هذه فرق الأمة الإسلامية، أمة الإجابة. بل ذكر العلماء أن هؤلاء ليسوا بكفار، مسلمون، لكنهم ضلوا الطريق. ولهذا لم يعد بعض العلماء الفرق التي تكفر ببدعها من هذه الفرق، كما نقل عن يوسف بن أصباط وبعض الأئمة أنه سئل عن الجهمية هل هي من فرق المسلمين، قال لا، إنما سألتموني عن فرق المسلمين. فكان بعضهم يرى خروج البدع وأصحاب البدع المكفرة من فرق المسلمين، ومع هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق كلها في النار. بل هناك ما هو أعجب، يأتي نفر من خيار هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتون لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن عبادته، ثم تقالوا هذه العبادة، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. لو كان هؤلاء النفر في عصرنا هذا وقيل لعامة الناس، كثير من طلاب العلم، هناك ثلاثة نفر أو ثلاثة من الرهط عزموا على هذا الفعل ماذا يقول الناس فيهم؟ قالوا هنيئا لهم، من الذي يطيق ما يطيق هؤلاء الثلاثة؟ نعم ما فعلوا ونعم ما قصدوا، ويتمنى كثير من المتمنين أن يسلك طريقه. لكن إذا وزن هذا بالعلم تأتي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإجابة ليست زاجرة عن هذا الفعل فقط، بل فيها وعيد شديد. يقول من رغب عن سنتي فليس مني، وهؤلاء خيار الأمة يريدون الخير، ولو أن حسن القصد شفع لأحد لشفع لهؤلاء الأخيار رضي الله عنهم. لكن هذا دين الله لا محاباة فيه ولا مداهنة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يزجرهم بهذه الكلمة، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهؤلاء خيار الأمة ليسوا بجهلة، لكن خفي عليهم العلم في هذه المسألة، فكأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل هذا العمل اليسير إلا لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لم يحصل لنا هذا، نريد زيادة في العبادة. ولو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، هذا العمل الذي ترون أنه قليل هو أخشى وأتقى لله مما تريدون، بل عملكم مخالف للسنة. كيف نميز بين هذه العبادات الصحيحة والعبادات البدعية؟ بل صحابي جليل يصلي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ألا يحدث أحدنا نفسه الآن ما حكم صلاتي 60 سنة 40 سنة؟ قد يكون حال كثير من المسلمين حال ذلك الرجل، لكن اليوم قل الناصح في المسلمين. يراك الرجل لا تحسن الركوع ولا تحسن السجود، يرى الرجل يصلي منفردا خلف الصف، فلا يأتي أحد الآن من طلاب العلم ومن عامة المسلمين الذين يعرفون الحكم فيقول له يا فلان أعد الصلاة، لماذا لا تنصحون هذا الرجل؟ قالوا لا يقبل. هذه حجة كثير ممن عرف العلم، لا يقبل. فقد يكون المسلم اليوم في هذه العصور حكمه حكم ذلك الرجل. كيف تعرف أنك صليت أو لم تصلي؟ هل هذا بالأماني؟ منذ أن نشأت وأنا أصلي، ما يعقل أن المسلمين يرون هذه الصلاة ولا ينبهونني للخطأ، لا قد يعقل. تعرض نفسك على العلم، على هذه الصلاة المشروعة. لا ينبغي للإنسان أن يجد حرجا أو حياء أن يتعلم ويعيد النظر في علمه بالصلاة. مع مرور العهد قد تنسى العلم، تنسى ما شرع في الصلاة. لا ينبغي للإنسان أن يكون مقلدا. خذ كتابا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد العزيز بن باز، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، واقرأ هذا الكتاب. ما الذي شرع في الصلاة؟ ما الذي شرع في الحج؟ ما الذي شرع في الصوم؟ بعض الناس يزكي 60 سنة وهو لم يزكي، بنى إخراجه للزكاة على فهم لديه، يبني مساجد ويحفر آبارا وينشئ مباني ضخمة، يقول هذه وقف على المسلمين. من أين؟ قال من الزكاة. فلان الزكاة لابد أن تعطيها للفقراء والمساكين. قال لا، هذا أنفع لهم. ما زكى هذا الرجل، ما أخرج الزكاة، حكم عقله في عبادة شرعها الله عز وجل، بين حدودها وبين لنا لمن تعطى الزكاة، فأعمل عقله، قال لا هذا أفضل. بعضهم يقول زكاتي أنا 1,000,000 2,000,000، إذا أعطيت الفقراء ذهبت، أبني بها مباني وأجعلها وقف للمسلمين، حجبت عنهم حقهم. تريد الخير ليس كل من أراد الخير وفق إليه. وهكذا بعض الناس يصوم سنين ولكنه لم يصم، أعمل لسانه في الطعن في أعراض المسلمين، وإذا قيل له الغيبة محرمة وهذا يجرح صيامك قال هيهات هيهات، هذه أفضل عبادة. كان السلف يتقربون إلى الله بالطعن في أهل البدع وهم يصومون في حال الصيام، ونحن مجاهدون في السنة. من هو المبتدع؟ من هو صاحب السنة؟ التبست الأمور عند هذا، فأصبحت وقيعته في أهل السنة، سلم منه أهل البدع ولم يسلم منه أهل السنة. عامة المسلمين إما أن ينتفع من هذه الدروس أو يعين عليها بماله أو بتوزيع كتاب أو بشريط أو يدعو الناس تعالوا هذا درس فلان، وهؤلاء لم يحضروا بل صدوا الناس عن هذه الدروس وعن هذا العلم. بماذا؟ بشبه يتوارثونها، هذا فلان ما بدع فلانا، فلان مبتدع، وهذا الشيخ ما بدع فلان، والشيخ الثاني ما بدع الأول، والثالث ما بدع الثاني، والرابع ما بدع الثالث، والخامس ما بدع الرابع، سلاسل إلى أن لا يبقى أحد في الأمة إلا وقد طعن فيه بسبب شبهة. هذا حال يعني الناس مع العلم، لا يتصور في مسلم ولو كان من أفسق الناس، والله لو كان شارب خمر أو زاني مصر على الزنا 60 سنة لا يمكن أن تجد هذا الرجل على باب المسجد يقول للناس لا تحضروا درس فلان من العلماء، لأنه مهما بلغ به، مهما بلغت به المعصية يخشى أن يصد الناس عن دين الله، بل إذا رأى الناس يصلون قال جزاكم الله خيرا ليتنا مثلكم، إذا رآهم يحضرون العلم قال يا ليتني معكم، يعرف أنه مقصر. لكن كيف التبس الأمر على هؤلاء فأصبحوا دعاة للفتنة وأعوان للشيطان، هذا عمل الشيطان تماما، الشيطان يصد الناس عن حلق العلم، وهؤلاء موظفون للشيطان يعملون لحساب الشيطان ويعدون هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. كيف وصلت الأمة إلى هذا الأمر وبلغت هذا التفرق؟ بسبب الجهل. لو عرف الناس العلم ما افترقوا هذا التفرق، ولهذا لما كثر العلم في عصر الصحابة ما افترق الصحابة إلى فرقتين تبدع كل طائفة الأخرى، صحابة طائفة واحدة بعد عصور الصحابة بدأت الأمة تتفرق. في بداية الأمر خرجت طائفة تخرج على الجماعة، ثم طائفة أخرى، ثم ثالثة، ثم رابعة، إلى أن كثرت الطوائف والفرق بسبب الجهل. وهكذا في مجتمعات المسلمين، إذا ساد العلم قل التفرق واجتمع الناس على دين الله. هذا هو العلم، وهذه أثار العلم، وذاك هو الجهل، وهذه أثار الجهل. الجاهل عدو لنفسه، ما يشعر الإنسان بعدائه لنفسه إلا أن يكون عالما، فإذا عرف أنه عالم نجد كثير من الصالحين يقول والله عدونا من أنفسنا، عدوي هي هذه النفس الأمارة بالسوء، عدوي هذه الشهوة، عدوي هذا الهوى الذي بين جنبي. كيف عرف؟ عرف أن الشهوة حملته على المعصية، وعرف أن الهوى أدخله في أمور وعرف أن حبه لابنه ولزوجته حمله على القرض الربوي، وعرف أن العاطفة هو التي جعلته أن يأذن لابنه أن يساكن الكفار وأن يعيش بين ظهراني المشركين حتى فقد ابنه. لماذا؟ كان بداية الأمر عاطفة. هذه آثار الجهل على المسلمين، ولا نجاة للأمة ولا خروج لها من هذه الفتن إلا بالعلم، لا بما تزينه النفوس، خاصة إذا ما تأملنا قول الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تأملوا كلام رب العالمين، أصدق الكلام، يخبر عن طائفة ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعرفون؟ لا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ما يعرف أنه مخطئ. ولهذا قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. الشيطان هذا الذي حرص على غواية الخلق، لماذا لا يكون الزنا والربا وقتل النفس أحب إليه من البدع؟ بعض الناس يقول البدع ما هي؟ زيادة في الأذكار، وصوم يوم غير مشروع، وزيادة في الذكر. كيف تكون هذه أشد من قتل النفس ومن الزنا؟ لا، بل المعاصي أشد علينا. إبليس أخبر بهذا الإنسان، ولهذا فالبدعة أحب إليه من المعصية، لأنه ما من صاحب معصية إلا ويحب الصالحين ورجوعه قريب. كل ما رأى رجلا صالحا ولو كان زاني وشارب خمر وآكل الربا، إذا رأى الصالحين قبل رؤوسهم، خاصة طلاب العلم والمشايخ، بكى بين يديه: يا شيخ ادعو لي، ما عندك؟ قال: والله أنا وقعت في كذا وقعت في كذا. يشفق المسلم على هذا الرجل فيتوجه إلى الله بالدعاء: اللهم اهدي، اللهم اصلح. ولربما استجاب الله لرجل صالح في هذا الرجل وإذا به يهتدي. بينما هذا المبتدع إذا رأى أهل الصلاح والخير فهو أعظم عداء لهم من كل أحد، ينفر عنهم وعن علمهم وعن دروسهم، ولا يخطر بقلبه أن يقول لهذا الرجل ادعو لي، لأنه يرى أنه مبتدع، يرى أنه ضال. ولهذا هذا المبتدع هو قريب من الشيطان، بعيد عن العلماء. وهذا العاصي مهما عصى فإنه يعلم أنه مقصر، ولا يزال الإنسان بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته. كيف تسره الحسنة وتسوءه السيئة؟ هذه نتيجة. ما هي المقدمة؟ المقدمة أن يعلم أن هذه حسنة وهذه سيئة، وهو جبل على محبة مصالحه، ما في أحد يريد لنفسه الهلاك، هذه حسنة وهذه سيئة. صلى ركعتين فرح بها لأنه يعلم أنها تقربه إلى الجنة، عصى الله حزن لأنه يعلم أن هذه تقربه إلى النار، فلا يزال هذا على خير. لكن المصيبة عندما تنتكس الأمور ويرى السيئة حسنة والحسنة السيئة. الشرك يرى أنه توحيد، يأتي هذا المسكين يريد الحج لبيت الله، ما يخرج من بيته حتى يذهب للشيخ ويذبح له، يخرج على شرك، وإذا رجع من الحج ذهب إلى الشيخ سجد عند قبره. ما ينفع هذا الحج بشرك سابق وشرك لاحق، ويرى أن هذه لربما تيسير الحج من كرامة الشيخ، الشيخ هو الذي دعا له، الشيخ في قبره هو الذي مكنه من الحج. هذا موجود عند بعض المسلمين. فهذه مصيبة الجهل في الأمة، وإلا فهذه الأمة أمة الإجابة، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كلهم متفقون على محبة هذا الدين، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الجنة والفرار من النار. لكن ما هو الطريق؟ ما هي العبادة؟ ما هي البدعة؟ ما هي السنة؟ من هم العلماء؟ حتى الآن أصبحنا في هذه العصور لا يميز بين العلماء والمتعالمين، فأكثر الناس اتباعا لأهل الجهل. انظروا على سبيل المثال ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، موقع لكبار العلماء، لهيئة كبار العلماء أو لعالم من علماء الأمة، انظر من الذي يرتاد هذا الموقع، وموقع لمهرج لا يحسن شيئا من العلم، انظر كم أتباع هذا الرجل. هذه مقاييس رقمية ليست يعني تقديرية ظنية، انظروا لأتباع هذا وأتباع هذا. ندرك الآن الفرق، دروس الآن في التوحيد وفي العلم، من الذي يحضر؟ قلة قليلة. وإذا جاء إنسان يأتي بالقصص والمخاريق والأشياء ويتشنج ويبكي، ومرة يضحك ومرة يبكي ومرة ينشد، هذا يحضر له آلاف ويزدحم المسجد ولا تجد مكانا تصلي فيه. هذا دليل ضعف المسلمين في العلم والفقه. ونحن في هذا الزمن الذي قال فيه تميم الداري رضي الله عنه: أنتم في زمن، يقول لأصحابه، كثير فقهاؤه قليل خطباء، والعمل خير من العلم. وسيأتي على الناس زمن كثير خطباؤه قليل فقهاؤه، والعلم فيه خير من العمل. هذا الزمن العلم فيه خير من العمل. والله ليخير العاقل بين قيام ليلة أو أن تحضر درسا من دروس العلم، فالدرس مقدم على قيام ليلة وعلى صوم النهار، لأنك تقوم الليل وتصوم النهار وقد تأتي فتنة مضلة، فلربما كنت أول الداعين إليها وأنت لا تشعر. لكن إذا تحصن الإنسان بالعلم عرف العلم. وقد ذكر بعض العلماء، وهذا من دقيق الصبر لأحوال الأمة، يقول: الناس ما يتفقهون قبل الفتن، فإذا جاءت الفتن أخذوا يبحثون عن العلم وعن الفقه بهذه النازلة فتزيدهم فتنة. إذا لم يسبق العلم الفتن، فوقت الفتن وقت شدة لا تعرف فيه الأمور، وهذه الفتن تجعل الحليم حيرانا، فكيف بالجاهل؟ كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: تجعل الحليم في حيرة من أمره، فكيف بالجاهل؟ إلى أن وصلت الفتن بهذه الأمة هذا الحد العظيم الذي ما سبق أن يقتل الابن أباه، وأن يخشى الرجل وهو في غرفة نومه أن ينقض عليه أحد أبنائه ويتقرب إلى الله بدمه. والله ما بلغنا هذا الحد في عصور الأمة، وما كان الرجل يخشى من أبيه، من ابنه أو من قريبه أو من زوجته. الرجل إذا أغلق بابه على نفسه فهو أمن من الغدر، آمن من الغدر، أهله لا يمكن أن يغدروا به. ما الذي جعل أعداؤنا هم أبناؤنا وأقرب الناس إلينا؟ العرب في الجاهلية كانوا يتعصبون لقبيلة كاملة، عصبية جاهلية. لما جاءت هذه الفتنة يتقرب ابن العم بقتل ابن عمه الذي تربى في بيته، وبأخيه وبأبيه وبكل قريب له، حتى الفطر فسدت. كل هذا بسبب الجهل وبسبب الإغراق في معرفة السياسة والأمور السياسية والقنوات الفضائية. نحن مثقفون الآن في معرفة أحوال العالم، ما الذي يدور في العالم والاقتصاد، رؤساء الدول، وماذا فعل فلان، وحرب في مكان كذا، كلنا خبراء بهذا. لكن لو سألت أحد المسلمين اليوم ما هي البدعة لا يعرفها، ما هي السنة لا يعرفها، ما المشروع في الصلاة المفروضة لا يعرف الكثير من المسلمين. طالب في مرحلة الدكتوراه لا يعرف العشر المبشرين بالجنة، يعني إلى أي حد بلغنا يعني في علمنا بالشرع إلى هذا الحد؟ أبناؤنا يعرفون من أسماء المغنين ولاعبي الكرة أكثر ما يعرفون من الصحابة، ويجدون هذه الأجهزة المعقدة أكثر ما يعرفون من أسماء الكتب المشهورة. لو قلت لأحد أبناء المسلمين ما هي السنن، ما هم الصحيحان، من الشيخان، من هو البخاري في أي عصر، لا يعرف. ولو سألت عن أحد المغنيين يقول نعم هذا في مكان كذا، عمره كذا، ولد كذا، تاريخ. يعني بلغت الأمة هذا المبلغ، وتسلط أعداؤها عليها على كثرة ليس عن قلة. فهذا العلم الشرعي هو الذي تنجو به هذه الأمة من الفتن، وترجع إلى عبادة الله بحق، وتكون على حذر من البدع المضلة التي أضلت كثير من المسلمين. قال المصنف رحمه الله: والعلم يقوم معوج من الصفات، ويكمل ما نقص من الكمالات، ويسد الخلل، ويصلح العمل، وبه صلاح الدين والدنيا، وبضده فساد ذلك ونقصه. العلم ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولولا العلم لكان الناس كالبهائم، والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. نعم، هذه بعض الكلمات من المصنف رحمه الله في أهمية العلم. العلم يقوم معوج من الصفات. كيف يعرف الإنسان ما هو عليه من صفات، هل هي حسنة أو سيئة؟ إلا بالعلم. كثير من الناس يصور له الشيطان أن البغي والظلم والكبر أنه عزة، وأن التواضع ذل. هذا كثير من الناس، إذا قلت له العفو عن المسلمين، محبة الخير، لو قال هذا ذل، هذا أوان. رجل يقابلك بالسب والشتم، ما الذي يجعلني أمسك عنه؟ هذا ذل لا نرضى به لأنفسنا. زن هذا بميزان الشرع، تفرق بين الذل والعز. العز في طاعة الله. لما تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما لمعاوية، والله هذا أمر عظيم لو تأمله الناس يدركون يعني أهمية الفقه. حرب، مات علي رضي الله عنه وهو على خلاف مع معاوية، ثم بويع الحسن خليفة لأبيه، ثم لما رأى تفرق الأمة يتنازل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. كل أتباعه ومن كانوا من شيعة أبيه ومن كانوا على طريقتهم، وإذا بالحسن يسلم أمرهم لمعاوية رضي الله عنه، فغضب كثير من أتباعه، فجاءوا له قالوا: يا مخذل المؤمنين، يعني خذلت المؤمنين، كيف تتنازل لمعاوية؟ قال رضي الله عنه كلمة عظيمة، قال: خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة. إن كان في هذا خذلان، لكن الواقع ما هو؟ الواقع يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد هذه الفتنة، والحسن ما يزال صغيرا، فيقبضه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه ويقول: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هذا ميزانه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك ميزانه عند أهل الجهل، مخذل المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهما مؤثرا ما عند الله على الدنيا، جعل الله عز وجل المهدي في آخر الزمان من نسل الحسن، والجزاء من جنس العمل. ثم انظروا إلى هذه الرفعة تلازم هذا البيت، فأصبح أبناء الحسن بن علي يسمون الآن بماذا في مجتمعات المسلمين؟ بالسادة. هذا سيد، سيد من؟ من أبناء الحسن بن علي رضي الله عنه. هذا هو الميزان للعلم، كيف يزن الإنسان نفسه؟ وإلا كثير من الناس لأن يقول هذا خذلان، لكن زن هذا بميزان الشرع، زن هذا بموازين النصوص التي دلت على الحق وأرشدت إليه. فهذا العلم كما قال المصنف يقوم به معوجة من الصفات، يقوم به، تقوم به المواقف، يعرف الخير من الشر، يعرف الصواب من الخطأ، تعرف الهداية من الضلال، تعرف النجاة من الهلاك، تعرف عدوك من صديقك، تعرف العالم الذي تتبع والجاهل الذي يضلك. قال العلماء ورثة الأنبياء، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء يكفي في شرف العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لا يرثون، لا يورثون ما تركوه صدقة، فأي ميراث؟ هذا ميراث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم يبين المصنف واقعا عظيما، يقول لولا العلم كان الناس كالبهائم. هذا صحيح، لولا العلم كان الناس كالبهائم. ولكم أن تعرفوا حقيقة هذه الكلمة في مجتمعات الكفار اليوم، فقدوا العلم، ما هو حالهم وما هو، ما هي طبيعة هذه الحياة التي يعيشونها؟ يقومون على خدمة الكلاب. فهذه المجتمعات التي فقدت العلم وفقدت الإسلام وصلت إلى هذه المرحلة المتدنية في عقولها، لا نقول في الأديان. ولهذا دائما من العبر أن الله، هؤلاء سخرهم الله لخدمة الكلاب، هناك محلات مخصصة لأطعمة الكلاب، هناك محلات مخصصة لتنظيف الكلاب، هناك محلات مخصصة لزينة الكلاب، وكبار القوم كل رجل معه كلب أو كلبة يقوم على خدمته. أي درجة وصلت بها هذه الأمة إلى هذه المرحلة أن أصبحوا في كانت الكلاب قديما تقوم على خدمة الناس، كلب للحراسة وآخر للصيد. وهؤلاء أذلهم الله لما فقدوا التوحيد، فأصبحوا في خدمة هذه الكلاب. الأعراض لا قيمة لها، كان الرجل يقتل دون عرضه، أعراضهم مبذولة لكل من أرادها، أموالهم يوصون بها للكلاب، حياتهم لا قيمة لها. يكفي، يكفي عبرة للمسلمين ما وصل إليه هؤلاء. فيأتي بعض الجهل وبعض الحمق يريد أن يجر المسلمين ومجتمعات المسلمين إلى تلك الهاوية التي فيها هؤلاء. يعني أي ضعف وأي نقص العقول وأي انتكاس في الفطر أن يقارن هذا المجتمع المسلم وهذه البلاد الإسلامية وما فيها من الخير وصيانة الأعراض وصيانة الأموال توحيد الله وعبادة الله نقارن باليهود والنصارى؟ هذا سبب فقد العلم. وللأسف الذي يقوم الدعاية لهؤلاء ترويج كلامهم وترويج ما لديهم في بلادنا هم من يدعي الثقافة والعلم والتحضر، ويغمزون العلماء، لا يعرفون إلا الكتب الصفراء، لا يعرفون إلا الأحاديث، ما عرفوا اللغات، ما عرفوا التقنية. أنتم عرفتم التقنية وعرفتم اللغات وعرفتم، ما الذي تجرون الأمة إليه؟ لماذا تريدون إخراج هذه المرأة من بيتها حتى تكون عرضة لكل صاحب شهوة؟ هذا التحضر، أن يفقد الرجل عرضة، أن يفقد ماله، أن يفقد دينه، أن يفقد أمنه، هذا هو الجهل. وإن ادعى هؤلاء الثقافة، ليس هؤلاء يهود ولا نصارى، من أبناء المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء إلى أبواب جهنم يسمون التحرير المرأة. هل المرأة في مجتمعنا رقيقة عبدة أم أنها سيدة مطاعة في بيتها؟ والله ما وصلت الأمة في مرحلة يعني ظهر فيه عز هذه المرأة مثل ما حصل في هذه العصور، وفي عصور السلف، لكن مع وجود الخير والنعم وتوفر الأرزاق وأصبحت المرأة عندنا سيدة مطاعة في بيتها، كلنا نقوم على خدمتها، نقف بالسيارة أمام المحل التجاري ويخرج الرجل من سيارته ليحضر لهذه المرأة ما تريد وهي كأنها ملكة. هل رأيتم ملك ينزل من سيارته يشتري ما يريد من البقالة أو من المحل التجاري؟ لا، يقوم الخدم على خدمته. هذه المرأة كالملكة، محرمها هو خادم لها، ليس هو حارس على حريتها. لكن إن انتكست المفاهيم نصل إلى هذا الحد. هذا ما ذكره الشيخ، يقول إذا فقد العلم الناس كالبهائم، وحاجتهم للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، لأنه إذا فقد الطعام والشراب مات، وقد يكون من أعلى الناس في درجات الجنة، ولكن إذا فقد العلم قد يخلد في نار جهنم وهو لا يدري. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والعلم النافع هي العلوم الشرعية وما عان عليها من علوم العربية بأنواعها، ومن العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين وعلى قوة المسلمين وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة، فإنها داخلة في الجهاد في سبيل الله، فكل أمر أمر به الشارع وهو يتوقف على أمور كانت مأمورا بها، والله أعلم. ثم ختم المصنف رحمه الله بيان هذا العلم النافع، وأن العلم النافع هو العلم الشرعي، ولكن ليس العلم النافع هو محصور في علم الشرع. هناك علوم دنيوية نافعة، لكن أعظم العلوم النافعة في الدين والدنيا العلم بالشرع، وما أعان عليه من علوم الآلة كعلم اللغة وسائر العلوم التي هي في خدمة العلم الشرعي. وهذا الكتاب الذي هو منهج حياة، منهج وسياسة، ومنهج في العبادة، ومنهج في الأخلاق، ومنهج في كافة الأمور، يتعجب والله من أمة فيها كتاب من ربها محفوظ بحفظ الله مصون لم تمتد إليها الأيدي بالتحريف، ثم تتلمس الأمة النجاة وسبيل النجاة من مناهج شرقية وغربية يعرضون عن كتاب الله ويريدون لنا أن نحكم في بلادنا وفي مجتمعاتنا وفي سياستنا أنظمة الشرق والغرب بعد أن كسدت وظهر فشلها وظهر انحطاطها، يريدون أن يجلبوها لبلاد المسلمين. هذه الدولة لما قامت على التوحيد أخذت بكل وسائل الحضارة والتقدم، ونعيش الآن في بيوتنا وننعم بما من الله به علينا من كل هذه الوسائل المريحة لنا، ومع هذا ما زلنا نتمسك بعقيدتنا. هذا الدين ما يعارض التقدم، ما يعارض لا الطائرة ولا الصاروخ، ولا يعارض الكمبيوتر، ولا يعارض التقنية الحديثة إذا سخرت في طاعة الله. المرأة في بلادنا تاجرة ومعلمة وأستاذة في الجامعة وقارئة ومتخصصة في شتى فنون العلم، وهي ما زالت بحجابها. وانظر المرأة المتبرجة في بعض بلدان المسلمين، ما الذي حققت؟ هذا مثال على أن الدين لا يتعارض مع الحضارة، لكن ينبغي لنا أن نفقه ونفرق بين ما هو صالح وما هو سيء، وبين ما أبيح لنا من ديننا فنأخذ به لا بأس. ولهذا لما قامت هذه البلاد على علماء أجلاء وميزوا بين ما هو موجود الآن في التقنية، ما يصلح وما لا يصلح، سادت هذه الأمة وأصبحت متقدمة في كل جانب لتمسكها بعقيدتها، مع الأخذ بوسائل الوسائل المعينة لنا في هذه الحياة، بخلاف الأمم التي فقدت عقيدتها ما حصلت هذا الشيء. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لقد من الله علي بطلب العلم الشرعي والحمد لله، ولكن كيف أجد بركة العلم؟ وهذا آخر يقول: ما هي الأسباب التي تعين بعد توفيق الله على التأني والصبر في هذا الطلب؟ البركة في العلم بأن تعمل به. العلم خير لكنه يحتاج إلى عمل، فإذا عملت بعلمك وجدت البركة في زيادة العلم وفي الانتفاع به. ومما يعين على الصبر على طلب العلم النظر إلى هذه الأثار، انظر من الذي فقد العلم، والذين فقدوا العلم ما هي آثار فقد العلم فيهم، وانظر إلى أثار العلم على أهله. تعيش فقير، تعيش بعيدا عن أهلك، تتغرب عن أهلك، تعيش في غرفة متواضعة تطلب العلم، لا يضرك ما فاتك من الدنيا. لكن إن عشت في القصور وأنت لا تعرف ربك ولا تعرف دينك ولا تعرف نبيك، ما الذي يغني عن الإنسان أن يعيش في طرف من الدنيا وهو ما عرف التوحيد، لا يفرق بين توحيد وشرك وبين سنة وبدعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مسألة العذر بالجهل تدخل في جميع أبواب العقائد والفروع؟ لا شك أن الله عز وجل برحمته بعباده لا يؤاخذ المسلم إذا خفي عليه شيء من العلم، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع في العلم والعمل. فالله لا يؤاخذ من عجز عن شيء من الدين سواء في المسائل العلمية أو العملية. أحسن الله إليكم.